أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث مناسبته ظاهرة، لأن الإحسان لا يمكن البلوغ إليها إلا بتقوى الله تبارك وتعالى والإحسان إلى الناس، لا يمكن بلوغ مرتبة الإحسان إلا بتقوى الله تعالى والإحسان إلى الناس. وموضوع الحديث أهمية تقوى الله عز وجل، أو كيفية التعامل، بيان كيفية التعامل. هذا الحديث الذي رواه أبو ذر وهو مشهور بكنيته، واسمه جندب ابن جنادة، ورواه أيضا معاذ بن جبل وهو من علماء الصحابة، ويكنى بأبي عبد الرحمن، توفي صغيرا في الثلاثين في وباء الشام في خلافة عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. هذا الحديث فيه ثلاث جمل، وفيها دلالة على ثلاثة أصول عظيمة فيها سعادة الإنسان وبيان كيفية التعامل، لأن أبواب التعامل ثلاثة. الباب الأول: التعامل مع الله، وهو منضبط بأن تتقي الله حيثما كنت، حيثما أي أي حال كنت عليه. والباب الثاني: باب اتباع السيئة الحسنة، وهو الاستغفار بعد الذنب وعدم الإصرار. الباب الثالث: التعامل مع النفس. الباب الثالث: التعامل مع الناس. التعامل مع الناس بالخلق الحسن. إذن أبواب التعامل: تعامل مع الله، وأعظم علاماته تقوى الله، والتعامل مع النفس وأعظم حسن علامته الاستغفار من الذنب وعدم الإصرار عليه، والتعامل مع الناس وأعظم علامته حسن الخلق معهم. قال: اتق الله حيثما كنت. إذا كان الإنسان متقيا لله بمعنى يراقب الله تبارك، يعلم أن الله يسمعه ويراه، سواء كان الناس معه أو كان على انفراد، قائما أو قاعدا، نائما أو منفردة، أو مع الجماعة، أو في حال العمل، أو في حال الفراغ، اتق الله حيثما. وأتبع السيئات الحسنة تمحها، فيه إشارة إلى أن الحسنات ماحية للسيئات، ومصداقه في القرآن قول الله عز وجل في قصة ذاك الرجل الذي عمل سيئة، فذكر الله سبحانه وتعالى حاله، قال: وأتبع الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه القاعدة العامة المتقررة في القرآن والسنة: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن هنا فإنا ندرك أن بعض الناس وإن كان منهم غفلة، أو كان منهم غفوة، أو كان منهم زلة، أو كان منهم ذنب، فإنه قد يكون لهم من الحسنات ما به يكون لهم رفعة الدرجات مما ليس لغيره، مما ليس لغيره. ولهذا أيها الإخوة، حينما يأتي إنسان من أهل البدع ويذكر لك أن الصحابة عنده سيئة وأن الصحابة الفلاني عمل كذا وكذا، فمباشرة قل له: وله حسنة الصحبة الماحية لكل سيئة، كافية. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الله تاب عليهم، أنت إيش تريد؟ خلاص انتهت القضية. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحى. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة له وهي في التوبة بيان الأمور الماحية للسيئات، وذكر فيها أكثر من 10 أمور تمحو السيئات، وأعظم بابها اتباع السيئة الحسنة والاتيان بالحسنات بعد السيئات. والله جل وعلا قال في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إذن أنيبوا، هذه التوبة، واتبعوا أحسن، هذا إتباع للسيئات بالحسنة. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إذن الإنسان الذي يتبع السيئة الحسنة فإنها تمحو، الله جل وعلا بفضله وكرمه يمحو السيئات، لا سيما للذي لم يصر عليها. ومن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم: هل الكبائر لا بد منها لا بد فيها من توبة لتمحى، أم إن مجرد الحسنات بعدها كافية؟ والصواب التفصيل، فيقال: إن أراد الإنسان أن يغفر الله له كبيرته فإن الحسنات بعدها ماحية بشرط عدم الإصرار عليها. وأما إذا لم يعمل حسنات بعدها فإن الذي يمحوها هو التوبة الصادقة والاستغفار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: خالق الناس بخلق حسن، خالق من تخلق فلان بكذا، وخالق فلان فلانا بكذا، أي تعامل، خالق بمعنى عامل، عامل الناس بخلق حسن، خالق الناس أي عامل الناس بعمل حسن. والخلق يوصف بأنه حسن وبأنه سيء، وصاحب الخلق الحسن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أقربكم إلي وأدناكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، لأن حسن الخلق واجب والصيام والقيام مندوب، فاشتغل ذاك بالمندوب عن الواجب، وهذا اشتغل بالواجب عن المندوب، أيهما أحسن وأعلى؟ لا شك أن صاحب الأمر الواجب. إيش الفائدة؟ تصوم النفل وتسب، تقوم الليل وتنام عن الفجر. لذلك هذه المسألة عظيمة: وخالق الناس بخلق حسن، وإمامك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، ما رؤيت البشرية مثله ولن ترى إلى قيام الساعة، حوى أعداءه قبل أحبابه، حوى أصحابه وخلانه، يأتيه الرجل وهو يكن له كل شر على وجه الأرض، فبمجرد ما أن يراه ويسمع كلامه ويعرف فحوى خطابه إلا وهو أحب الناس إليه. صلوات ربي وسلامه عليه. رأوا أحبار اليهود، فمنهم من أسلم لعلمه بصدقه، ومنهم من كابر ومع ذلك أحسن التعامل معه صلوات ربي وسلامه عليه. رآه قسيسي الرهبان من النصارى فأذعنوا له، قرأ تاريخه أساطين الكفر في الشرق والغرب، في الصين وأمريكا وأوروبا، فقرأوا تاريخه قراءة ولم يروا سيرته رؤية، فتعجبوا منه حتى وضعوه الرقم واحد في العالم في حسن التعامل والخلق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الله عز وجل هو أحسن الناس أخلاق. قال الله عنه في سورة القلم، دليل على أن هذا مكتوب وأنه عليه الصلاة والسلام، أخلاق من أحسن ما يكون، وإنك لعلى خلق عظيم. فينبغي علينا أن نتعامل بحسن الخلق. نعم.